بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد. أيها الإخوة، توقف بنا الكلام في اللقاء السابق على ما يتعلق بالأموال التي تجب فيها الزكاة، وذكرنا أن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أربعة أنواع، هي البهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والذهب والفضة على أي حال كان، سواء كان حليا أم تبرا أم سبائك أم نقود، والرابع عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والتجارة. هذه هي الأنواع الأربعة من الأموال التي تجب فيها الزكاة. والواجب على المؤمن أن يحرص على إبراء ذمته، وأن يحصي ما عنده من مال زكوي، وأن يخرجه، وأن يعلم أن الزكاة غنم لا غرم، وربح لا خسارة. وإنه مع الأسف الشديد أنك تجد أن بعض الناس، وهذا يستشفه الإنسان من خلال أسئلتهم، أن بعض الناس يحاول أن يسقط الزكاة عن نفسه بأي طريق كان، فتجد أنه حينما يسأل يحاول أن يذكر أمورا تكون سببا لإسقاط الزكاة عنه، وربما لم يكن صادقا في ذلك، أو تظاهر في ذلك ولكن الأمر في الواقع على خلاف ذلك. فتجد مثلا يقول: اشتريت أرضا ليبقيها لعلي أبني عليها، وهو نيته أنه يتاجر بها، وهذه النية لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فالحاصل أن من الناس، ولعلهم إن شاء الله قلة، وهم قلة إن شاء الله، من الناس من يحاول أن يسقط عن نفسه هذا الركن من أركان الإسلام الذي أوجبه الله عز وجل في المال، إما بحيلة ونحو ذلك. فتجد مثلا من الحيل أن يشتري العقارات ولا يعرضها للتجارة، فمثلا إنسان عنده ملايين الريالات فيذهب ويشتري بهذه الملايين عقارات لأجل أن يسقط الزكاة عن نفسه، وهذا في الحقيقة لا يسقطها عنه، لأن الحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها، فالحيل على المحرمات لا يقلبها إلى محللات، والحيل على إسقاط الواجبات لا يسقط هذه الواجبات، بل تجب عليه الزكاة في هذه الحال معاملة له بنقيض قصده. فالحاصل أن الإنسان عليه أن يحرص على إحصاء أمواله الزكوية التي تجب فيها الزكاة إحصاء دقيقا، وأن يحتاط في ذلك، فكونه يزيد ويحتاط خير من أن يعرض نفسه للعقوبة بالنقص. ثم أيضا الأمر الثاني فيما يتعلق بالزكاة، أن يحرص بعد إحصائها ومعرفتها، أن يحرص على أن تقع موقعها وأن تكون في موضعها، وذلك بصرفها في الأصناف الثمانية الذين أمر الله تعالى أن تصرف الزكاة إليهم، في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين المصارف التي تصرف الزكاة إليهم، وهم هؤلاء الأصنام الثمانية، فلا يجوز أن تصرف إلى غيرهم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وأيضا يجب التنبه إلى أنه ليس كل من ادعى استحقاق الزكاة فإنه يعطى. ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبانه أو يسألان الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني الذي عنده من المال ما يستغني به لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، ولا يجوز أن تدفع إليه الزكاة. فما يأخذه على أنه زكاة وهو غني فإنه سحت. وكذلك أيضا إذا كان قويا مكتسبا، بمعنى عنده صنعة، يمكن أن يعمل نجارا، حدادا، ميكانيكي، مهندس إلى غير ذلك. أما أن يكون عنده صنعة ويمكن أن يتكسب ولكنه يبقى عاطلا متكلا على ما يعطى من الزكاة فهذا محرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. كذلك أيضا بعض الناس قد يكون في زمن من الأزمان في حاجة، بل في ضرورة إلى الزكاة، فيعطيه الناس من زكواتهم ويبقى مدة، ثم تتغير حاله، إما أن يرث قريبا له، أو يأتيه هبة، أو يتجر، أو نحو ذلك، فتجد أن هذا الرجل يبقى على ما هو عليه من الأخذ من الزكاة، بل إنه يأتي إلى أصحاب الزكاة ويقول: أريد العادة السنوية، وكأن العبادة أصبحت عادة، فيأتي إلى هذا وهذا وهذا ويقول: أريد العادة أو العويدة السنوية التي تعطوني إياها. وهذا أيضا حرام، حرام على الدافع الذي يدفع إليه وهو يعلم أنه لا يستحق، لأنه أعانه على الإثم والعدوان، وحرام عليه أيضا لأن ذمته لم تبرأ، وحرام على الآخذ لأنه يأخذ من المال ما لا يستحقه شرعا. فالواجب التثبت والتريث وعدم الاندفاع في هذا الأمر، أو أن تغلب العاطفة على العقل والشرع، لأن من الناس من يستعطف أهل الأموال، يستعطفهم ويستميلهم ويحاول أن يكسب عطفهم وحنانهم بدعاوى ليس لها أصل. فأعيد وأكرر أيها الإخوة أن الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام إذا لم توضع في موضعها وفي محلها لم تبرأ بها الذمة. ولذلك الواجب على الإنسان إذا كان لا يعرف مستحقا أن يعطي هذه الزكاة إلى الجهات الموثوقة من الجمعيات الخيرية التي نصبها ولي الأمر لتلقي الزكاة ودفعها إلى مستحقيها، وكذلك أيضا منصة إحسان وفرجت وغيرها من المنصات التي تشرف عليها الجهات الحكومية والرقابية. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: ما هي الوسائل التي المعينة على الخشوع في الصلاة؟ الخشوع أيها الإخوة هو روح الصلاة وهو لبها، فصلاة من غير خشوع كجسد بلا روح. فعلى المرء أن يعتني بالخشوع في الصلاة وأن يحرص عليه وأن يحرص على معرفة أسبابه وتطبيقها. الخشوع في الصلاة له أسباب سابقة على الصلاة وله أسباب مقارنة للصلاة. فأما الأسباب السابقة التي تتقدم على الصلاة فمنها أولا الحرص على التبكير في الحضور إلى المسجد، لأن الإنسان إذا بكر في الحضور إلى المسجد وصلى ما كتب الله له فيما بين الأذان والإقامة فإن هذه الصلاة تكون توطئة وتمهيدا لما هو في صدد الدخول فيه وهو الفريضة. ثانيا من الأسباب السابقة أن يزيل الإنسان عن نفسه جميع الشواغل والصوارف التي تصرفه عن صلاته، فيحاول قبل الصلاة أن يزيل هذه الشواغل وهذه الصوارف. أما الأسباب المقارنة فمنها أولا أن يستحضر المصلي عظمة من يقف بين يديه وأنه يقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى وملك الملوك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيستحضر أنه بين يدي الله، وهذا يدعوه إلى الخضوع والخشوع. ثانيا من أسباب ذلك أن يتدبر ما يقوله في صلاته، لأن الإنسان إذا تدبر ما يقوله في صلاته كان ذلك عونا له على حضور قلبه في الصلاة. فإذا قال مثلا الحمد لله رب العالمين يستحضر ما معنى الحمد، إذا قال سبحان ربي العظيم يستحضر ما معنى سبحان ربي العظيم، وهكذا. فيتدبر ويتعقل ويتأمل فيما يقوله في صلاته. ثالثا من أسباب الخشوع في الصلاة وهو من أعظمها الطمأنينة، فإن الطمأنينة من أعظم ما يعين المرء على الخشوع في الصلاة، لأن الذي لا يطمئن في الصلاة لا يمكن أن يخشع فيها إطلاقا، فالذي ينقر الصلاة ويعجل في الصلاة كيف يخشع وهو ينقرها نقرا. من أسباب الخشوع في الصلاة أن يجتنب المصلي الحركة والعبث في الصلاة، فإن الحركة والعبث في الصلاة من أسباب ذهاب الخشوع. ولذلك لما رأى حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا يصلي ويعبث في صلاته قال رضي الله عنه: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وهذا دليل على أن حركة البدن يتبعها حركة القلب. من أسباب الخشوع أيضا في الصلاة أن يكون بصر الإنسان محصورا لا يلتفت يمنة ولا يسرة، ومما يعين على ذلك أن يتخذ سترة، فإن اتخاذ السترة سبب لعدم روغان البصر يمنة ويسرة. من أسباب الخشوع أيضا أن يكون المكان الذي يصلي فيه خاليا من ما يشوش عليه صلاته، فلا يصلي في مكان فيه أطفال يلعبون أو أناس يتحدثون أو نحو ذلك، فإن هذا مما لا يمكن معه الخشوع وحضور القلب. والإنسان متى عود نفسه على حضور القلب والخشوع اعتاد. يقول: رجل لم يصلي العشاء دخل مع الإمام في الوتر وهو يوتر بثلاث يسردها، فهل يجلس للتشهد الأول أو يتابع الإمام؟ لا، يتابع الإمام ويسقط عنه التشهد هنا لمتابعة الإمام، وهذا له نظائر. الإنسان الآن لو أتى دخل مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة العشاء فسوف يجلس للتشهد في غير موضعه، ومحل التشهد بالنسبة له في الركعة الثانية التي هي الثالثة بالنسبة للإمام، ومع ذلك يقوم ولا يأتي بالتشهد. يقول: أيما أفضل في رمضان، هل أقرأ وأنا إمام من كتاب كتب التوحيد أو الكتب التي تعنى بأحكام الصيام أو كتب الترغيب والترهيب؟ الكل مهم، يعني لكل مناسبة. الكتب التي تعنى بأحكام الصيام ينبغي أن تقرأ قبل رمضان، وأما في رمضان فيقرأ من كتب الترغيب والترهيب وكذلك أيضا التوحيد، فيجمع بين هذا وهذا. تقول: أنا موظفة ونهاية دوامنا يوم 24، فهل أستطيع أن أنوي الاعتكاف وأشترط دوامي 4 أيام وبعد؟ لا يستطيع. تقول: أنا موظف ونهاية دوامنا 24، لا يمكن الجمع بين الاعتكاف والوظيفة، لأنك ستخرج أقول مدة طويلة، يعني مدة 6 ساعات يوميا، وهذه مدة كبيرة. والله عز وجل إذا علم من نيتك أنك لولا الوظيفة والقيام بالواجب لاعتكفت كتب لك الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. يقول: ما هو المقدار لتقدم الإمام على المأمومين وهو تقدمه بمقدار صف يعتبر بدعة؟ المشروع أن يكون بين كل صف والذي يليه بقدر السجود وزيادة يسيرة. يعني الآن مثلا يكون بين الإمام وبين المأموم المسافة مثلا 120 سنتي أو 140 سنتي أو نحو ذلك، أو يعني متر أو 150 سنتي لا بأس. أما أن يكون بعيدا كما يفعله بعض الأئمة تجد أن الإمام بينه وبين المأموم من 4 أمتار أو 3 أمتار، هذا مخالف للسنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يقول: أول رمضان كان يؤذن على 44، يوم 5 رمضان ما شفت التقويم، فإذا فأذن الفجر على 65، وأنا شربت على 48، هل أقضي؟ إذا كان حينما شربت الماء لم يطرأ على بالك أن الفجر قد طلع فالصيام صحيح. إذا كنت حينما شربت هذا الماء لم يطرأ على بالك أن الفجر قد طلع وتظن أن الليل لا يزال باقيا فلا شيء عليك. يقول: هل يلزم الالتزام عند إمام واحد في صلاة التراويح في الشهر كله؟ هذا هو الأفضل. تنقل الإنسان من مسجد إلى مسجد يكون فيه مضيعة للوقت، لكن الأفضل الإنسان أن يختار إماما أو قارئا يرتاح له، إما لحسن تلاوته أو لطمأنينته، ويستمر معه. أما التنقلات هذه ليست طيبة. يقول: حكم السعي على دراجة الكهرباء لأجل والدتي لأنها تحتاجها ولا تستطيع هي أن تقودها لوحدها فأركب معها وهي بجانبي. المشروع فيه مثل هذا أنك تسعى، يعني تسعى بها إذا كنت قادرا، لا يجوز حتى ولو كانت معك، إذا كنت قادرا فالواجب عليك أن تسعى بها في العربة وثم تسعى لنفسك. أما أن تركب وأنت غير عاجز عن السعي فهذا لا يجوز، لكن لو قدر أنك متعب وركبت مع والدتك لأنك متعب أو يشق عليك السعي فلا حرج، لكن إن كنت قادرا وإنما ركبت لأجل أن يعني تسعى بها فهذا ليس مسوغا لأن تدع المشي في السعي. هذا ما تيسر الإجابة عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين